بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هو العلي الكبير دي يقولها الله ويقولها رسوله الذي آمن بإلهه ومنه، ونقولها نحن لأن الله قالها لنا وهو صادق فيما يقول هو العلي. لكن المسألة أن يشهد بالعلو من كفر به، أدي بقى الشهادة. ولذلك قلنا هنا في الآية اللي فاتت، في الحلقات اللي فاتت: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سيقولن الله. الله، كلمة الله دي ساعة ما هم ما قالوه ربنا قال الكلمة دي منهم تستحق أن تقولوا الحمد لله، لأن الشهادة جاءت من مين؟ ممن كفر بالله وامتنع على رسالة رسوله وحاربه، وهم يقولوا كده ان الله. يبقى هو العلي حتى بشهادة من كفر به، وكبير علي وايه وكبير. يجوز انه يكون علي بطغيان، قال لك هو كبير يستحق هذا العلو. الحمد لله لانتم شهدتم هذه الشهادة. وايضا تنظروا للواحد الذي تأبى على منهج الله يصاب بمرض، فنقول له: أنت تعودت أن تتأبى على مرادات الله وكفرت به وحاربت رسوله، يعني إذا أنت متمرد، ما ألا تتمرد على المرض فتقول الله يريد أن أمرض فلا أمرض؟ يبقى هو علي وكبير، حدي لك حاجات أنت نفسك متردد عليها فبتيجي تموت. لا، إن كنت بقى متعود التمرد على الله قول لا مانيش ماجد. ما انت متعود انك تتمرد على الله، ما تتمرد هنا توريلك التتارة بتاعتك. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه لانكم لا تكذبون انفسكم. بقى بالله واحد الموج قايم عليه والدنيا وعاصير وحيموت كده، لو كان في البر يمكن يجري هنا يروح هنا يلاقي حد مش عارف، انما هيروح فين؟ ما يقدرش هيمشي في البحر، ما يقدرش يمشي في البحر، وجاب في البحر المزنة اهو. ضل من تدعون إلا إياه. طب بالله حد منكم كده لما جاله الموت في البحر قال يا هبل يا لاتة؟ ما حد. ليه؟ لأن المرء لا يكذب نفسه في حياته، لا يكذب نفسه في إيه؟ هيقعد يغش نفسه فيه؟ ده هغش نفسي. ولذلك احنا ضربنا مثل زمان بالحلاق، الحلاق اللي في القرية كانوا يسموه حكيم الصحة، هو اللي بيعمل كل حاجة مش كده؟ يدي حقن ويدي مش عارف حبوب ويدي مش عارف ايه ويعمل كله. وبعدين لما تقدم العلم والعيال بقى يروح بقى كليه الطب، وناس من البلد راحوا بقى كليه الطب، وجيه ولد طبيب بقى البلد اتخرج وجيه فتح له عياده، مين اللي يشاكسه؟ يقول لك هم عنده عارف ويقعد بقى يجيب فيه نقطه الفطره عشان هو ده اللي هيسحب منه. وبعدين قلنا وده حصل في حامد ابن عيش، وراح عليه الحرارة قام اداله الحاجات اللي بيعملها ما نفعتش، قام بالليل وتنه لافف الولا وتنه ماشي من الشارع بالليل وراح للدكتور فظبطوه رايح للدكتور. يبقى معناها عندي نفسه ما كذبش عليه. اهو ده العلو لله والكبرياء حين تضطرهم امور الحياة ان لا يجدوا من انفسهم ولا من اثوابهم الا ان يقولوا ايه؟ يا الله يا رب. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ هو جاب آيات سماوية وعايز يجيب حاجات عندنا بقى في الأرض. ألم تر، وقلنا ألم تر معناه إيه؟ ألم تعلم. يمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شافش البحار ولا حاجة وشاف المسألة، ما كانتش طلعت السفن اللي هي عاملة دي اللي هي الأعلام. ولذلك القرآن لما يقول إيه؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، طب وروني بقى تاريخ البواري اللي 3 ادوار و10 ادوار امتى اتوجدت؟ ده في القرن الاهيزر، ما كانش بواري في البحر كالاعلام، ده كان فيه فلك كده وبتاعه اي حاجه. يبقى لكن مين اللي قالها؟ ربنا. علشان لما نقراها دلوقتي وبعدين نشوف مش عارف ايه نقول يا سلام القران مسك. طب الاسانسيرات اللي احنا بنطلع عليها دي اتعملت امتى؟ قريب. طيب لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. لا دي مسألة كبيرة قوي، يعني اللي يقف بقى يقرأ القرآن كده ويتنبه. ولذلك المرأة التي أسلمت، كنا قلنا زمان ان في امرأة قرأت تاريخ الإسلام فقرأت في سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمنين كانوا يصنعون له حراسة متبادلة ليحموه من أذى الأعداء، ثم فوجئوا في يوم أن محمدا صرف الحراس، قال لهم الله أنزل علي والله يعصمك من الناس. فوقفت عند الآية دي، شوف الكلمة دي والله يعصمك من الناس، قالت لو أن هذا الرجل كان يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته. بقى يقول الله يحفظني وما حصلش ده، ما كانش يخاف لو واحد يجي له يضربه ولا ما. اذا مدام ما انخدع الناس جميعا لا يخدع نفسه في ايه؟ في حياته. الم تر اي الم تعلم، لان اعلام الله لك اوثق من رؤيه عينك. الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله. كلمة تجري، الجري احنا عارفينه، الجري هو حركة تودع مكانا الى مكان، كان واقف كده يمشي كده هذا يجري، هذا التوديع اما تمشي به الهوينة واما تمشي به ايه جري. الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمة الله. ما هي نعمة الله في جري؟ اولا الكتلة الخشبية اللي هي اتعملت منها السفينة دي، كانت أول سفينة اتعملت من الكتلة الخشبية، وكانت بتتربط بحبال ودثر، وبعدين تلاقيها كبيرة كده وماشية ومش غطسان منها إلا شبر. الشبر ده هو الحجم ده هو من المية، وزنه يساوي وزن السفينة، ولذلك إن حطيت عليها تقل تاني إيه؟ تغطس شوية تغطس شوية تغطس شوية لحد ما يبقى الماء المزاق وزنه أكثر من السفينة وحدوتها تغرق. ودي الفكرة دي عملوا فيها منها الغواصات. هي الغواصات بتعمل ايه؟ الغواصات بيعملوا خزانات كبيرة يملوها مية، وزن المية في الحجم اللي موجود ده أثقل من ايه؟ يقوم ايه؟ ينزلها لتحت، لما يعودوها تطلع لفوق يعملوا ايه؟ يفرغوا المية تقوم تطلع كده. ولذلك في سفن تنخرق منها خرق كده، يقوم ينزل معها مية، يوم يشوف الخارق ده عندهم مضخات تستطيع ان تسحب الداخل، ثم لما يسحب الداخل ما يجراش حاجة، انما انسبوها الماء تفضل لحد ما ايه تقول بقى الحاجات الصلبة دي. ومن العجيب انك تشوفها دلوقتي كلها حديد، كلها ايه بقى الحديد اللي يشيله سائل هو الماء اللين ده، الماء اللين ده هو اللي يشيل الحديد ده. الله. اهي طلعت بقى الماء المزاغ والعمليه بتاع ارشميدس وهيصة والحكايه دي كلها علشان ايه؟ بنعمه الله. وبعدين ام قال لك وتيجي الريح تدفعها الى حيث دون مرار، تبقى انت عايز تمشي ضد الريح، يقوم يعطي للريح اله يعملها الربان، القلع اللي بياخد الريح ما يبقاش في ناحيه واحده بل يحوله كده، اسمه بيسفح، اسمه ايه؟ بيسطع عشان يمشي. وان كان الماء بيجري تجري وياه، وان كان بضد الماء الريح ايه وديه. شيء عجب بنعمة الله. ولذلك يقول لك الحق سبحانه وتعالى عشان يسكن بنعم ان يشأ يسكن الريح فيظللنا رواكد على ظهره. طيب على الاول ايه كمان؟ ام قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان أقل الأشياء كثافة بقوة الحق له

لأن اتقوا الله يجعلوا بينكم وبين جلال ربكم في انتقامه وجبروته وقاية. واتقوا النار يجعلوا بينكم وبينها ايه؟ تبقى المعنى واحد ولا لا؟ يبقى المعنى واحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ساعة ما يقول يا أيها الناس هو يبقى برضو نفس الناس، الناس كلهم يعملوا ايه؟ يدخلوا في حيز، علشان لأنه يريد أن يعطي ويريد أن يكرم ويريد أن يعين، فبده يقول لهم الوسيلة لهذا إن ما تاخدوش نعمة الدنيا بس، أنا عايز تاخدوا برضو نعمة الأكل. يبقى عايز يدي ولا عايز يعطي ولا ما يعطيش؟ وكذلك الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جه اليهودي ضبطوا عنده درع الواحد، وبعدين قالوا انت سرقت الدرع ده من فلان، قال انا ما سرقتوش، ده فلان المسلم ده هو اللي جابه عنه عندي. وبعدين المسلمين راحوا للنبي وقالوا له ان حكمنا لليهود هتبقى سبه للمسلمين ومش عارف ايه، ادار رسول الله المساله في يده، فاسعفه الله وانزل عليه قوله انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، مش بين المؤمنين بس يا سيدي، بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن لصالح الخائن وإن كان مسلما خصيما على اليهود. يبقى الناس والناس، الناس كلهم، الناس مسؤولية الإيمان. يا أيها الناس اتقوا ربكم، في فرق اتقوا الله يعني نفذوا أوامره وعبدوه دي تقوى الله، إنما جاب الرب اللي هو خلق وربى، يبقى حيثيات طاعته انه خلقكم ورباكم، يبقى دي حيثيات ايه؟ واحنا قلنا عطاء الربوبيه عام للمؤمن وللايه؟ وللكافر. ان الكافر خد عطاء الربوبيه واستخدمه ينجح، والمسلم ما عملها شيء يبقى غلبان خاف الله. لكن اتقوا الله يعني ايه؟ شوفوا اوامره ايه، افعل ولا ايه ولا تفعل، انما اتقوا ربكم يعني ايه؟ يعني من الواجب عليكم أن تجعلوا تقوى الله شكرا لنعمته عليكم إيجادا من عدم وإمدادا من عدو، واستبقاء نعمة وإن كنتم قد كفرتم به. اتقوا ربكم، ومش بقول لكم اتقوا ربكم بس كده، لأن أنتوا هتقولنا واخشوا خافوا يوما لا يجزي والد عن ولده. كلمة يوم تطلق ظرفا وتطلق اسما متصرفا، ظرف إذا كان فيه حدث هيحدث في اليوم، لأن مثلا ما يقول أنا خفت شدة المراقبة والملاحظة يوم الامتحان، يبقى اللي خاف إيه؟ خاف إيه هو؟ شدة المراقبة والملاحظة، ما يعرفش يغش يوم الامتحان، يبقى فيها حدث وحدث في زمن هو يوم الامتحان. انما لما اقول خفت يوم الامتحان كان الخوف مش بس لكل حاجه، والاسئله تيجي صعبه والاسئله اللي بتيجي مش منتهيه، يبقى اليوم كله نفسه ايه؟ مخوف. يبقى هنا اتقوا ربكم واخشوا ايه؟ واخشوا جزاءه يوم القيامه. انما اقول لا، ده اليوم نفسه بكل ما فيه يجب ان تخشوه، مش بس الحدث اللي فيه. يبقى مرة يخاف الحدث في اليوم ومرة يخاف الايه؟ اليوم ذاته، يبقى ظرف متصرف. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، هذا اليوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. ايه حكاية والد ومولود؟ أم قال لك ده هو نصح الناس جميعا ثم خص حكاية الايه؟ الوالد والولد. ليه؟ قال لك لأنه تقدم قال ووصينا الإنسان ايه؟ بوالديه، مش كده ولا لا؟ وبعدين قعد يجيب الحيثيات، قال اشكر لي ولي ايه؟ ولوالديك، جعل لهم ميزة. ما ظنت انك انت تظن ان ربنا لما وصى الولد بالوالد ان يمكن ينفعكم حاجة من دي؟ قال لحد دي لا، لحد دي لا. فإذا لما وصى الله الوالد والولد ووصاهم، قال لك ما ظنت إنهم يفتكروا إنهم ينفعون فيهم الشد، مش هينفعهم يوم الشدة. وإن كان النفع يوم الشدة ده برضو على الناس جميعا، هناك بقى إيه قول الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، مطلق نفس عن نفس، مش ولد وولد وولد، لا لا، يبقى ده عامة ولا لا؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.